مؤسسة شبكة نور الإسلام تقدم شرحا لمتن الأربعين النووية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الدرس الخامس من دروس شرح الأربعين النووية للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676 للهجرة. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. عبد الله بن مسعود الهذلي يكنى بأبي عبد الرحمن، وتوفي رضي الله عنه سنة 32 للهجرة، ويكنى بابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه. سيكون الحديث أيها الإخوة عن هذا الحديث من خلال 3 محاور: المحور الأول عن خلق الإنسان وأطواره، والمحور الثاني عما كتب للإنسان من أحوال، والمحور الثالث عن حسن الخاتمة. نبدأ بالمحور الأول وهو خلق الإنسان وأطواره. تحدث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود عن خلق الإنسان، وهذا يدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تكلم في أمر لم يكن يعلم في ذلك العصر الذي هو فيه، ولم يعلم هذه الأطوار إلا في العصر الحديث من خلال تطور الطب في هذا العصر. ويدل أيضا هذا الحديث أن خلق الإنسان يمر بأطوار. الطور الأول بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خلق الإنسان مكون من جزئين جمع بعضهما إلى بعض من ماء الرجل وماء المرأة، فجمع في رحم المرأة، فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. فالإنسان مجموع من جزئين، جزء من الرجل وجزء من المرأة اجتمع في رحم المرأة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أطوار هذا الخلق، فقال: يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، والنطفة هي الماء المهين المني، مني الإنسان 40 يوما. المرحلة الثانية قال: ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوما علقة، وهي الدم، وسميت علقة لأنها تعلق في جدار الرحم. المرحلة الثالثة: ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوما، والمضغة هي القطعة من اللحم. فهذه هي مراحل خلق الإنسان، وهذا يدل على أن الإنسان الذي خلق خلقه بهذه الكيفية وبهذه المدة أيضا يستطيع أن يطور قدراته ومهاراته من خلال البناء لبنة لبنة وخطوة خطوة. وكذلك أيضا نستفيد من هذا أن الله تعالى يعلم الإنسان، وهو القادر سبحانه وتعالى أن يقول للشيء كن فيكون، ومع ذلك خلقه بهذه الأطوار ليتعلم الإنسان أن كل شيء في هذا الكون يحتاج إلى تدرج خطوة خطوة حتى يتم العمل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل إليه الملك، يرسل إلى هذا الجنين الذي في بطن أمه فينفخ فيه الروح. إذن الروح تنفخ بعد 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة هذه 120 يوما، بعدها ينفخ الله تعالى في هذا الجنين الروح، فيرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. هذا هو المحور الثاني أيها الإخوة في هذا الحديث، وهو أن الإنسان مكتوب له كل شيء، وقد أمر الله تعالى الملك بأن يكتب لك أربعة أمور. الأمر الأول قال بكتب رزقه، هل رزقك كثير أم قليل؟ مكتوب ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. ثانيا وأجله، الأجل متى يموت الإنسان مسجل هذا ومكتوب وأنت في بطن أمك. ثالثا وعمله، هل هو عمل صالح أم عمل غير صالح؟ فهذا مكتوب وموجود. الرابع وشقي أو سعيد، هل أنت من أهل الشقاء أو من أهل السعادة؟ فإن قال قائل منكم إذا لماذا نعمل إذا كان مكتوب على الإنسان هل هو من أهل النار أو من أهل الجنة؟ والجواب على ذلك أن يقال كل واحد منا لا يعلم ماذا كتب له، ولذلك نحن مأمورون بالعمل، فيجب أن نعمل لأننا نجهل ماذا كتب لنا. وقد جعل الله تعالى للإنس والجن إرادة ومشيئة يمكن من خلالها أن يختار ما يشاء من العمل الصالح أو العمل الطالح، وأن يختار طريق الخير أو طريق الشر. قال الله تعالى وهديناه النجدين، أي طريق الخير وطريق الشر. المحور الأخير في هذا الحديث وهو الثالث ما يتعلق بحسن الخاتمة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي الإنسان أن لا يغتر بعمله، وأن يكون في هذه الحياة بين الخوف والرجاء، ويغلب جانب الخوف في حال الصحة وجانب الرجاء في حال المرض، وأن يكثر من سؤال الله تعالى الثبات وحسن الخاتمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. قول بينه وبينها يعني بين الأجل وبينها إلا ذراع، والذراع المقصود به ما بين أطراف أصابع اليد إلى المرفق، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. جاءت رواية توضح هذا الأمر، قال فيعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، بمعنى أنه يتظاهر بالعمل الصالح لكن في حقيقته في باطنه ليس على ذلك، وهذه هي الخسيسة التي قد تؤدي إلى سوء الخاتمة، عافانا الله وإياكم من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن لا ينبغي للإنسان أن يغتر بظاهر الحال لجهالة العاقبة، كما أنه لا ينبغي للإنسان أن يقطع الرجاء، فإن الإنسان قد يعمل بالمعاصي دهرا طويلا ثم يمن الله تعالى عليه بالهداية فيهتدي في آخر عمره، كما ينبغي الإنسان أن يجمع في الحياة بين الخوف والرجاء ويسأل ربه كثيرا حسن الخاتمة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لحسن الختام، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.